صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك. سلام جميل حبيبي. يا سلام. معك ربنا يصل على النبي. يسر يا رب. يا رب. أنا الأول يا سيد. اجعلك عوض عن ولدك سيدنا. Oh. تعليك ربنا حاج محمود تعليك يا شيخ محمود الله هو ده ابن الطيب يا سلام يا سلام على طه يا سلام اي والله صلى الله عليه وسلم يا سلام ادعو الى سبي ربك بالحكمه عشان خطر الرئيس العظيم المثيرة ستنا سنة ربت عليك حاج محمود إن ربك هو والله انت مش قادر روحنا معاه وان يا سيدي كمان كمان واصبر والله اتفقها نجرة حاج محمود كمان واحد ابوك الغالي كمان كمان كمان يا عم كمان ايوه كمانين يا جميل وحاج حضرة النبي فكرنا بالجرح الكبير يكشر طريقك ربنا حاج محمود وإنما سترك بس حاج محمود. الله اكبر. والله كرامات المتوفيه امنا الصالحين اسعدنا بيه. الله اكبر. الله يرضى عنك. وحد حضرتك نفع شغل. الله يرضى عنك. والله لو قعدنا لم كنا ما نشبع منك. كمان يا سيدنا كمان. وفر ولا كمان واصبر يا عم. عليك. محمود عليك يا قارئ مصر الاول واصبر يا عم. اوه لسه كمان عايز العالي صلى الله عليه وسلم. حالك يا رب. فاين على خط الصوره معاك يا ربنا معلش نسجل عليك والله. يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اوه يا ابو انور هم حرفين. والله القرآن من القلب إلى القلب حبيبي. يا سلام يا سلام. والله اللي جابك هنا واعي حاج محمود. الله أيوة يا عم خلينا هنا. الذي فعل الله الحاج محمود والله هدلك مصطفى طول عمرك بالقرآن ورحمة الغالي. إن الله ايه شغل برامكين كده يا شيخ بسم الله الرحمن سبحان الذي أمر عبده من المسجد الحرام إلى النبي الله الله Thank you. حد تاني ابن غالي ابن غالي حد تاني تعليق الشيخ محمود وليتقل المسجد كفا كمان Yeah. الله يفن القرآن يا ملك الفن يا ابو عمرو ويا يحرقك من كل شيء يا رب النبي الرحمة ورحمة في حاجة للشيطان وحشين وقوم رحمة في حاجة للشيطان وحشين وقوم رحمة معك ربنا وجعل البار بتاعه شوية مبارك النبي الله ينصرك ويسترك يا حاج محمود. هنا اهو والعاصي صدقك حد يا اللي في ده هذا ممكن الله يا ابو الله مضطر على قلب منك تتوه فقط يا سلام على اللي جاي يا سلام معاك ربنا في الصلاة على النبي خلي الغزالة فرح وحط حضرة النبي وجعلنا لليك وجعلنا الليل والنهار آيتين صلي على حضرة النبي الله أكبر خمسية جميلة والله بنسمعها افتح لها شوي كمان وكل شيء فصلناه تفصيل فصل يا عم وكل شيء موصول الله يوصلك يا محمود قول Thank you.